بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الإعمال المصدر. فقال ابن مالك رحمه الله: بفعله المصدر ألحق في العمل، مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين، أحدهما أن يكون نائبا مناب الفعل نحو ضربا زيدا، فزيدا منصوب بضربا لنيابته مناب اضرب، وفيه ضمير مستتر مرفوع به كما في اضرب، وقد تقدم ذلك في باب المصدر. أي بهذا رد العلماء على قول ابن الناظم إن العامل في الفعل النائب عن فعله محذوف جوازا، هو قال محذوف جوازا، ردوا عليه بأنك إذا قلت ضربا زيدا لو ذكرت الفعل ما صار، لو قلت اضرب ضربا زيدا ما صار نائبا عن فعله، صرت تؤكد، وأنت لا تريد من قولك ضربا زيدا التوكيد. فهناك فرق بين اضرب زيدا ضربا أو ضربا زيدا، فإذا ذكرته فأنت تؤكد، وإذا حذفته فهو ناب مناب الفعل. والموضع الثاني أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل أو بما والفعل، وهو المراد بهذا الفصل، فيقدر بأن إذا أريد المضي والاستقبال أو الاستقبال، نحو عجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا، والتقدير من أن ضربت زيدا أمس أو من أن تضرب زيدا غدا. ويقدر بما إذا أريد به الحال، نحو عجبت من ضربك زيدا الآن، التقدير مما تضرب زيدا الآن. وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال: مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا. التعبير بهذا المصدر يعمل في ثلاثة أحوال شوية في نظر، لماذا؟ كأنه في حالات أخرى، هو ليس هناك حالة إلا هذه الحالات، يعني إما مضافة مجرد من أل أو محلة بأل، لو قال في حالاته كلها لصح، لو قال في حالاته كلها لكان أصح وأفصح. أما هكذا في ثلاث أحوال كأن هناك حالات أخرى. مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا، ومجردا عن الإضافة وأل وهو المنون، نحو عجبت من ضرب زيدا، ومحلا بالألف واللام، نحو عجبت من الضرب زيدا، هذا أضعفها. وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون، وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأل. ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى. ما في شيء نقوله، كل ذلك قد شرحناه. ومن إعمال المنون قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، فيتيما منصوب بإطعام. وقول الشاعر: بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل. بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا، أيضا فبضرب جار مجرور، هذا متعلق بأزلنا. بالسيوف جار مجرور متعلق بضرب، وليس هنا الشاهد، انتبهنا على، لأن الجار مجرور والظرف يتعلقان بالمصدر بلا هذه الشروط. جار مجرور يتعلق فهم الشاهد إذن في رؤوس مفعول به لضرب، بضرب بالسيوف، يجوز نقول بضرب بالسيوف رؤوس قوم على أنه مضاف إليه. تفضل، نعاود السؤال، أنا ما نحبش نعاود صراحة، تبي العامي هيك تقول يعاود خش عبك بلا ما نحبش نعاود صح؟ يلا فكر. لا قصدي فكر في السؤال الذي سألتك بعدين فكر في الجواب الذي أجبتك بعدين جيبوا الواحد 12 ونص ونروح عن عيان. يلا هل يجوز إعراب بضرب أو نقول بضرب بسيوف رؤوس قوم؟ بضرب بسيوف رؤوس قوم يعني بضرب مضاف بالسيوف جواب جواب متعلق بضرب وسيوف رؤوس مضاف إليه يجوز؟ تفضل يجوز استدل معلش من باب إضافة المصدر إلى المفعول. ألا ترى هناك فاصل؟ إيش قال؟ جيد الفاصل هنا ما هوش أجنبي فهم هو من المحارم يعني بالسيوف هتعلقوا تعلقوا بضرب. إذا الحمد لله ذاك ابن مالك أبان هذا قال إذا فصلت بالظرف وجاءه مجرور معمولا معمولا إيش قال؟ مفعولا أو ظرفا إيش قال؟ وفصلا معمولا فصل مضاف شبه فعل ما نصب فصل مضاف شبه فعل ما نصب. هذا الدرس عندك ما عندوش مجلسين يعني لو كان سألت على حاجة هذا 4 سنين. فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب وقلنا بالظرف يلحق به الجار ومجرور. إذا يجوز بضرب بالسيوف رؤوس قوم فهم لكم سارة مضاف رؤوس قوم مضاف إليه أزلنا فعل وفاعل هامهن. الهامة هي الناصية الرأس الهامة نواصي الريسان هم الهامة. أزلنا هامهن مفعول به ومضاف والهاء مضاف إليه والنون حرف دال على تأنيث شو على تأنيث الجمع ونحن نرى أنه يقصد قوم ولا لا. أزلنا بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامة المقصود هامة الرؤوس يرجع الضمير على الرؤوس والرؤوس جمع لما لا يعقل. يجوز تقول قطعتهن وقطعتها في الرؤوس ما تقولش قطعتهم لأن المذكر غير العاقل إذا جمعته تعطيه ما تعطي الجمع المؤنث أو تعطيه ما تعطي المفرد المؤنث. تقول الرؤوس قطعتها أو قطعتهن والكتب قرأتها أو قرأتهن. إذن هامهن لا ترجع إلى قوم ضميرهن يرجع إلى الرؤوس لأن الهامة جزء من الرأس. أزلنا هامهن عن المقيل. المقيل كل مقيل وكما قلوا إحنا أين تقيل الشيء الشيء يقلك شو معنى يحملك الشيء يقلك أي يحملك تفهم منه رب السماوات الأرض وما أقلل وما أقلل والسماوات السبع وما أضلل فهم. إذن أقلل أقلتك الأرض أي أرض تقلني فهم. إذن معروف أن الأرض تحملك والإنسان عندما يستقل فهذا حمل نفسه وارتفع على حين عشية على حين استقلت عشية فما هي إلا لمحة أو تغيب لما وصف شفنا هذا البيت. إذن هنا عن المقيل المكان الذي يحمل الرؤوس شو هو؟ هو الجسم. إذن كأنه قال أزلنا رؤوسهم أو أزلنا هام رؤوسهم عن الأجساد مفهوم. وهذا يشبه أبيات عبد الله بن رواحة مفهوم. عبد الله بن رواحة قال أبيات تشبه هذه الأبيات. إذن الشاهد بضرب بالسيوف رؤوس قوم فرؤوس منصوب بضرب ومن إعماله وهو محلى بأل قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. هذا أعربنا هذا البيت. زد وقوله فإنك والتأبين عروة بعدما طبعا الشاهد في ضعيف النكاية أعداءه ضعيف النكاية أعداءه هنا النكاية هو الشاهد لا نكاية مصدر ولا اسم مصدر ولا شو مصدر اسم مصدر تقول أنكأ لا بدليل الحديث ينكأ لك عدوا. إذن أنكأ ينكئ إنكاء، مش النكاية، مفهوم هذا؟ لا إذا هذا اسم مصدر، مفهوم. والأولى كأنه مدام هو يتكلم عن المصدر بعدين يقيس اسم المصدر على المصدر. جرب المالك لما قرر القاعدة قال كل اسم مصدر عامل، أي بعد ما تعطيني تقنعني قبل كل شيء بأن المصدر يعمل مضافا أو محل بأل أو مجردا من أل والإضافة، بعد ذلك تأتيني بأمثلة فيها اسم المصدر يعمل. وهذا الذي احنا سرنا على هذا، أتينا بالأمثلة على أعمال المصدر بعدين بالأمثلة على اسم المصدر. لذلك احنا أرجعنا للترتيب، جبنا بعد المسألة ديك يعمل مضافا أو محل بأل، فهم صح. إذن الشاهد ضعيف النكاية أعداءه. فقال وقوله فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع، يعني هذا من فعل الخونة، من فعل الإنسان إذا استغاثك لا تغث لا تغيثه حتى إذا مات جئت تؤبينه، لا جئت تؤبينه شيع جنازة تام، مش الفايدة، هو كان يحتاجك ميت ماهوش حي، ماهوش يحتاجك وهو ميت، مفهوم. فهذا كذلك أعربناه، والشاهد والتأبين عروة. قوله وقوله لقد علمت أولى المغيرة، أي الصفوف الأولى المغيرة، أولى المغيرة، لقد علمت أولى الطائفة المغيرة، أولى الخيل المغيرة، فهم قد يفهم الإنسان أولي المغيرة، يقرأ أصحاب المغيرة بن شعبة. لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمع، هذا بينا أنه محرف، وإنما تقول لقيت أو ضربت لحقت، يكون مش مع معمول لكررت لقيت ولحقت وضربت لا لكررت، ويعرفوا كيف يحرفوا، يعني جاب لك فعل لازم بس ما أدريش يعمل شك. فأعداءه منصوب بالنكاية، وعروة منصوب بالتأبين، ومش مع منصوب بالضرب، وأشار بقوله والاسم مصدر عمل إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل، والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا، مشي أو لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض، ما شاء الله. التعريف الذي ذكرناه أخصر، يعني أكثر اختصارا ويشمل لك هذا المعاني، فلكن هو تفهم من كلامه أنه ليس هناك إلا نوع واحد من أسماء المصادر، والتفصيل الذي ذكرناه أفضل، يعني تجيب ثلث أمثلة. فقال كعطاء فإنه مساو لإعطاء معنى ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله، وهو خال منها لفظا وتقديرا، هو خال من لفظا وتقديرا، ولم يعوض عنها شيء، ولم يعوض عنها شيء، ماش إعطاء صح، ما عوضناش عطاء، واحد ما قدر الهمزة في إعطاء وما كاش تعويض، إذا فهو اسم مصدر. واحترز بذلك أو احترز بذلك مما خال من بعض ما في فعله لفظا ولم يخل منه تقديرا، فإنه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدرا، وذلك نحو قتال، فإنه مصدر قاتل، وذكرنا الأدلة على ذلك، ذكرنا الأدلة على أنه فيه حرف محذوف، لأنه الأصل سمع قتال زد، وشوف الأمثلة الأخرى إيثار وغير ذلك. وقد خال من الألف التي قبل التاء في الفعل، لكن خال منها لفظا ولم يخل منها تقديرا، ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو قاتل قتال وضارب ضرابا، لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها. واحترز بقوله دون تعويض مما خال من بعض ما في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنه شيء، فإنه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر، وذلك نحو عدا، فإنه مصدر وعد، وقد خلا من الواو التي في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنها بالتاء. وزعم ابن المصنف أن عطاء مصدر، وأن همزته حذفت تخفيفا، وهو خلاف ما صرح به غيره من النحويين. ثم قال ومن إعمال اسم المصدر قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة، هذا عربناه وشرحناه، فالمئة منصوب بعطائك، ومنه حديث الموطأ من قبلة الرجل امرأته الوضوء، فامرأته منصوب بقبلة. وقوله إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا، هذا أيضا شرحناه وعربناه. وقوله بعشرتك الكرامة تعد منهم فلا تريا لغيرهم ألوفا، هذا أيضا شرحناه وعربناه. وإعمال اسم المصدر قليل يقصد ما نقل. طبعا شفنا الخلاف فيه، لا شفنا خلاف العلماء فيه، فإعماله قليل لا شك. لكن إذا كان قصده بالمصدر الميمي هذا لا شك أنه إعماله كثير. وإعمال اسم المصدر قليل، ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم، فإن الخلاف في ذلك مشهور. وقال الصيمري إعماله شاذ، وأنشد أكفرا بعد الموت عنه، بعد رد الموت عنه. وقال ضياء الدين ابن العلجي في البسيط ولا يبعد أن ما قام مقام المصدر يعمل عمله، ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا. طبعا هذا قياسا بالضرورة قوي، لا بالضرورة قوي، يعني إنسان يضطر يقول بالقياس يجوز. لماذا؟ لأنه شفنا أسماء الأجناس، سبحان الله، أسماء الأجناس إذا شابهت الوصف تعمل، تحب اسم مصدر ما يعملش، لا يعني القياس قوي في إعمالي. حجر قلبك، حجر قلبك عمل رفع فاعل، وفيه ضمير مستتر، وكلمة اسم المصدر ما تعملش، يعني إذا بعيد ليقول ما يعملش. ثم قال وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، هذا شرحناه أيضا المسألة هذه، درناها. شو عنوان نحن؟ العنوان الذي ذكرناه في هذه المسألة إضافة المصدر إلى معموله، يضاف للفاعل أو يضاف للمفعول، أكثر شيء يضاف للفاعل ثم ينصب المفعول، وقد يضاف للمفعول ويرفع الفاعل بعد ذلك قليل. يضاف المصدر إلى الفاعل بكثرة، عندكم بكثرة؟ ما لدي زيادة شاذة تسألوني. يضاف سبحان الله، أنا انتبه السلف، السلف كانوا يكتبوا في المصحف، كانوا يكتبوا في المصحف قراءات تفسيرية، أنا مش يكتب في المصحف، شعبنا عاقل إيش بيها. يضاف المصدر إلى الفاعل بكثرة فيجره، ثم ينصب المفعول، نحو عجبت من شرب زيد العسل، وإلى المفعول، ثم يرفع الفاعل، نحو عجبت من شرب العسل زيد، السلام، عجبت من شرب العسل زيد، هذا قليل. وبعضهم قال غير في الضرورة، بينا أنه ليس الضرورة، جاء الحديث فيه وحج البيت من استطاع إليه سبيل. ومنه قوله تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد السياريف. طبعا هنا الفلاسفة قرأوا يجيب بنا الوقت يعني كما يريد، هو يصف عادر ويصف ناقة، ناقة اشتد عليها الهجير فصارت تبحث في الأرض تنقي، يعني يقول لك تنقي الحصى في الأرض، أو يصف عادي. ثم عندكم شغل حاجة تنفي يداها الحصى في كل عادي، ناقة رايد تفتل في الأرض، فهي قالت تنفي تنقي الحصى كما ينقي الصيرفي الدراهم، الصيرفي الذي يعمل بالصرف، الصرف يعني زبون صرف بمعنى العملة، يعرف إذا مس الذهب أو يعرف إنه مغشوش لما هو مغشوش، يدرك ذلك. يلا نفي الدراهيم تنقاد السياريف، تنفي فعل مضارع والضمة مقدرة للثقل، يداها فاعل بالالف لأنه مثنى مضاف لها مضاف إليه، الحصى مفعول به منصوبة بالفتحة مقدرة للتعذر، في كل جار ومجرور متعلق بتنفي، مضاف هاجرة مضاف إليه، نفي مفعول مطلق مبين للنوع، الدراهيم مضاف إليه مجرور، والمجرور كسر عادي لأنه فيه أل، علاش تمنع من الصرف؟ صح، نفي الدراهيم وهو أصلا جرور لفظا منصوب حكما، ولا لا منصوب حكما لأنه مفعول به. وتلاحظوا هنا انه لما قلنا احنا ديك المره، يعني مش نفتح قوس صغير هكذا جدا، ربما يدين عندنا يا ربي 15 يوم، نهار اللي قلنا باللي اسم من المصدر لا يعمل مبين للنوع، لا يعمل مؤكد، لا يعمل مبين للعدد، مبين للنوع. احنا مبين للنوع لا يعمل، وهو مبين للنوع في غيره، فهم. احنا نعرف مبين للنوع وشنو هو، باش نعرفوا احنا مبين للنوع اذا وصف او وظيف. وحنا نعرفوا بلي المصدر يعمل اذا وظيف، اذا بالضرورة يكون المصدر هنا مبين للنوع، فهم لنا. اذا هو يعمل فيما اضيف اليه، هو مبين للنوع يعمل فيما اضيف اليه، يعني تضيفه الى معموله، شيء يعني تضيفه الى معمول، تضيفه الى شيء ثم تنصر ذلك الشيء، يعني يعمل في شيء اجنبي. يعني انت راح تضيف مثلا مشيت او سرت سيرا، كما ذكرنا سرت سيرا، سرت سير الصالحين، سرت سير الصالحين، او مثلا درس دراسة المجتهدين. هنا تلاحظ باللي هنا المفعول المطلق مبين في النوع، مفهوم مبين النوع، مضاف، لانه مضاف مجتهد. اضيف الواش الى فاعله، يدرس دراسة مجتهدين، اذا اضيف والى فاعله، خلاص ماشي، يعمل في فاعله، يعمل فيما هو متصل به. طب مش يعمل في شيء خارج، لا، اتفقنا. الا اذا نقصد بالمبين النوع، نضيق من الصورة، مبين النوع الموصوف، اما المضاف بالضرورة يعمل، خش هو مبين النوع لازم يكون مضاف، اتفقنا. اذا نقيدوا كلامنا اللي فات، اذا ما ادريش وش قلنا، وش قلنا قررنا شو القاعدة، درنا قاعدة ماشي. فلا يعمل المصدر المؤكد ولا المبين للنوع ولا المبين للنوع. مبين للنوع المقصود هنا الموصوف، موصوف لازم نقيده، مش ما نتناقضوش. علقوا علقوا تحبوا تعلقوا، مفهوم هذا ولا؟ اي طبعا لازم يكونوا هكذا عارفين، ماشي. نفي الدراهيم تنقاد فاعل للمصدر مرفوع لمرفعه، الضمة الظاهرة في آخره، مضاف الصياريفي، مضاف إليه مجرور لفظا مرفوع حكما على أنه فاعل لتنقاد. أيهما شاذ؟ أيهما قليل؟ مش شاذ، أيهما قليل؟ تنقاد، نفي الدراهم تنقاد هنايا، فهم. نفي الدراهم تنقاد، المفروض يقول نفي تنقاد الصياريف الدراهم، نفي تنقاد الصياريف الدراهم، كان المفروض يضيف الى الفاعل وينصب مفعول. هو شرح قال نفي الدراهم تنقاد الصياريف، لكن اضافة تنقاد الصياريف هذا ما فيه شيء، هذا ما فيهش حتى مخالفة، مفهوم. نفي الدراهم تنقاد الصياريف. ثم قال وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم، خلافا لبعضهم، وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال وليس هذا الثاني، يقصد إضافة المصدر إلى مفعوله ثم رفع الفاعل، ليس مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم، وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا يحتمل أن تعرب من بدل، يحتمل تعرب فاعل للمصدر، لكن نص هو الحديث نص، لقد شفنا عرب لله على الناس، لله جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، محذوف خبر، على الناس كذلك حج، ها هو المبتدأ، وهو مضاف إلى من؟ إلى مفعوله، لا شك مفعوله، ما فيش نعم، حج البيت. إذا بيت تعربها مضاف إلى مجرور لفظا منصوب حكما. من هنا يجوز لك تعربها بدل من الناس، بدل بعض من كل، أو يجوز تعربها فاعل للمصدر، إذا جائز ما فيش إشكال. استطاع إليه سبيلا، هذه صلة الموصول لا محل من الإعراب، فأعرب من فاعلا بحج، ورد بين يصير المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، وليس كذلك، فمن بدل من الناس والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت، وليس مردودا يعني في الحقيقة، وليس مردودا. فحتى يعني لما تعرب لله على الناس حج البيت من استطاع، والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت، وقيل من مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك، هذا شوية تأويل بعيد. الأفضل تعربها بدل أو فاعل. ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف، لكن هل في الحديث احتمال اللي ذكرناه؟ ما كانش الاحتمال، تذكر الحديث أفضل، حديث نص. ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف نحو ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا، عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا، هذا في وقت الساعة. في وقت الساعة أقصد يعني كي يكون عندك وقت باش تخمم تهضر هذا، ما إنسان يكون مقلق غير مكالة. ثم قال وجر ما يتبع ما جر، وجر ما يتبع ما جر، ما جر وجر أي أمر أي أجرر أيها المتكلم، ما يتبع ما جر، جر أنت أيها المتكلم فعل هنا أمر، ما يتبع ما جر فعل هنا مبني المجهول. ومن راعى في الإتباع المحل فحسن، هذه تكلمنا عنها هنا، قلنا نختم البحث عنها باش تنبيهين اثنين نقول أو فائدة ثانية مشي. نقول يضاف الفائدة الأولى نختم بها، يضاف المصدر إلى الفاعل ولا يذكر المفعول، هذه الفائدة الأولى ما طهناش ابن مالك، يضاف المصدر إلى الفاعل ولا يذكر المفعول أصلا، والعكس أي يضاف إلى المفعول ولا يذكر الفاعل، مثله اللي ذكرناه بكل مرة نحو قوله سبحانه على لسان إبراهيم ربنا وتقبل دعاء دعائي، أنت لو وصلت تقول دعائي، فهنا ربنا وتقبل دعاء كيف تعرب دعائي؟ مفعول به لتقبل مضاف والياء المحذوفة مضاف إليه، فعل لا، وهذا الياء المضاف إليه، هذا الياء المضاف إليه في محل جر، هذا المعنى الإعراب القريب في محل رفع، هذا الإعراب البعيد فاعل صح، دعائي من؟ دعائي إياك، إذا احذف أضاف إلى الفاعل واحذف المفعول، أضاف إلى الفاعل واحذف المفعول، تقبل دعائي إياك، لأنه حذف الياء مع المضاف عاد. والعكس أي قد يضاف إلى الفاعل المفعول ويحذف الفاعل، نحو قوله سبحانه وتعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، هذا كثير كذلك، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، هنا أضاف لمن؟ لماذا؟ أضاف للمفعول وحذف فعل الفعل، خذ الكلام من دعائه الخير، من دعائه الخير، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهي التي يريد المصنف أن يوصلها إلينا، وهي أن تابع المصدر المجرور يجوز جره إتباعا على اللفظ، يجوز إتباعه على اللفظ، وش نديروا لهم بعده؟ تابع المعمول تاع المصدر، طبعا احنا المصدر نضيفه الى شيء، نضيفه الى شيء، تابع المجرور بالمصدر، تابع المجرور بالمصدر، تابع المجرور بالمصدر، هذا المقصود، مش قلنا مع الاول؟ لا تابع المجرور بالمصدر، احنا نعرف المجرور بالمصدر شكون؟ فاعل او المفعول، مو بالضرورة يكون مفعول، يمكن يكون فاعل يمكن يكون مفعول. تابع المجرور بالمصدر يجوز اتباع على ايوه يجوز جره اتباعا على اللفظ، ويجوز نصبه ورفعه، ويجوز نصبه ورفعه اتباعا على المحل، معلش المحل انا اقصد به المعنى اللغوي، احل يعني موضع تاعه، موضع يجوز اتباع الموضع. فمن الاتباع على الحكم، اتباع على الحكم مع رفع الفاعل، اتباع على الحكم يعني نتبع اللفظ، ما فيش مشكلة، اسمع اللي يتبع اللفظ هذا جاء بالاصل، الناس قاعد تفيق فهم ولا لا؟ قاعد نستعرف هذا صح، اتباع للحكم، وثم اتباع للحكم مع رفع الفاعل، اذا راح نضيفه الواش راح نضيفه المفعول بعدين نرفعه الفاعل صح. قول لبيد لبيد، وهو يصف حمارا وحشيا سيأتي ذكر هذا، حتى تهجر في الرواح وهاجها، حتى تهجر في الرواح وهاجها، طلب المعقب حقي حقه المظلوم. عجيب. طلب المعقب حقه المظلوم. قول لبيد يصف أتان حمارا وحشيا مع أتان، حتى تهجر في الرواح وهاجها، يعني تهجر سار في وقت الهجير، في وقت الهاجرة، والرواح من زوال الشمس إلى الغروب، فهم نزول الشمس حتى الغروب يجوز تقول راح راح، فهم راح، وفي الصباح غدا العكس تاعها. والمعقب هو الذي يطلب حقه، الذي يطلب حقه نسميه المعقب، مفهوم هذا. إذا فهو يقول تهجر أي سار حتى تهجر في الرواح وقت فالزوال دخل في الهجير، وهاجها أي هيج الأتانة، هيج الأتانة، طلب المعقب أي كما يطلب المعقب الغريم، ما يسلي سلك دراهم، كما يطلبك يزعجك في كل لحظة، طلب المعقب حقه المظلوم، طلب المعقب حقه المظلوم. تقدير الكلام طلب المعقب، لو أردنا أن نتكلم على الأكثر شو نقول؟ طلب المعقب طلب المعقب المظلوم، طلب المعقب المظلوم حقه، فهمنا؟ طلب المعقب المظلوم حقه، ماشي، طلب المعقب حقه المظلوم. هنا أتبعنا الأخذ الإتباع، يعم العطف يعم النعت، يشمل أيضا النعت، فهنا بالنعت. إذا نعرب حتى استئنافية، تهجر فعل ماض في الرواح، وفي فعل مستتر تقريبه هو يعود على حمار، جيد، يعود على الحمار، علاش اسمه برك تستنكف عنه الناس. حتى تهجر في الرواح، في الرواح جامد متعلق بتهجر، وهاجه الواو عاطفة الهاجة في الماضي وفعل مستتر ولا مفعول به، الجملة معطوفة على ما قبلها، إذا لا محل من الإعراب. طلب وهاجه، طلب المعقب، كيف نعرف طلب؟ يمكن تعربه مفعول مطلق، يمكن تعربه مفعول مطلق، والعامل في المفعول المطلق هذا إما محذوف تقول طلبها طلب المعقب، أو نقول هاجة تضمن معنى طلب، هاجة تضمن معنى الطلب، إيه يعني بالمعنى، إنه الحنف المطلق يجوز نصبه بعامل من لفظه وبعامل من معناه، لكن هنا تقدر وهاجها يطلبها طلب المعقب، طلب الحنف المطلق مضاف، المعقب مضاف إليه، حقه له محلان، مجرور لفظا منصوب نعم ايوه مرفوع حكما على انه فاعل، كما يطلب المعقب حقه مفعول به لطالب، والمظلوم نعت لمن؟ للمعقب، صح، المفروض يجر طلب المعقب حقه المظلوم، أتبع على الموضع، أتبع الموضع، ليس هذا فيه نفرة، ففي أشي من حيث المعنى. فهو شو يريد؟ يريد أن يقول لك باللي طالب مصدر أضاف إلى الفاعل، أضافه إلى فاعله، ثم أتبع الفاعل هذا أعطاه نعت، وكي أعطاه نعت لم يتبعه على اللفظ، لكنه أتبعه على المحل، على المحل، فهم؟ وهذا قليل، قليل يعني، خاصة جاب فاصل المفعول. ومثال نقول على نصب المفعول إتباعا على الحكم، مثال على نصب المفعول إتباعا على الحكم، هذا أكثر يعني، ما نسبه سيبوي إلى رؤبة، ما أدري إذا ذكروا، نعم ذكروا، وقيل لزيادة العنبري، قيل الآن اختلفوا في نسبة هذا البيت، فقال قد كنت داينت بها حسان مخافة الإفلاس والليان، المداينة نعم ايه حكم اتباعا للحكم ايش قلنا اتباعا للحكم يعني اللي هم يسموه محل قد كنت داينت وش معنى داينت اي عاملت بمعاملة المداينة والمداينة باش تحفظها كنت اكيد قال المداينة مش غير الدين الدين هذا جزء المداينة تطلق على كل المعاملات اذا تداينتم بدين سواء كان بيع سلم حتى الآية نزلت السلم كذلك المداينة تشمل الرهن الآن تعامل الإنسان إما تكتب لتضمن دينك لتضمن حقك أو ترهن أو تكفل تقول إنسان يكفل هذا الأمر باش تحافظ على مالك إذا هو يقول لك قد رهن عندي شيئا قد كنت داينت بها حسانا أي عاملت حسانا بمثل هذه المعاملة لماذا؟ مخافة الإفلاس والليانة أن يفلس فلا يستطيع أن يرد علي مالي أو الليانة لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته مطل الإنسان يعني بداية مطل سأعيد لك المال هذا الشهر هو يقصد بالشهر يعني ليلة القدر 1000 شهر ف تقدر تدير لغز فقهي متى يستوي الشهر بألف شهر أو الليلة بألف شهر تقول ليلة القدر كيس الفلاح نعم يقول في الليلة معناتها 1000 شهر قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانة قد حرف تحقيق وكنت فعل ماضي ناقص والتاء اسمها داينت فعل وفاعل بها جام جون تعلق بداينت حسانا مفعول به لداينت جملة كنت داينت بها حسانا في محل نصب خبر كان مخافة مفعول لأجله جيد الإفلاس مضاف إليه مجرور لفظا منصوب حكما أنا أخاف الإفلاس والليانة معطوف على الإفلاس ومعطوف على المجرور المفروض يكون مجرور مثله لكن عطف على الحكم عطف على الموضع على المحل كما يسمونه فنصب إذا كأنه قال لأنني قد كنت داينت بها حسانا لأنني خفت الإفلاس والليانة مفهوم هذا مقصود ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله وجر ما يتبع ما جر أنت يجوز لك الجر التابع للمجرور يجوز لك الجر على اللفظ ومن رأى في الاتباع المحل فحسن والذي رأى المحل فلا بأس قال الشارح إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما مراعاة اللفظ فيجر ومراعاة المحل فيرفع فتقول عجبت من شرب زيد الظريف هذا الاتباع على اللفظ والظريف اتباع على المحل ومن اتباع على المحل قوله حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم فرافع المظلوم لكونه نعتا للمعقب على المحل وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور لفظا منصوب محل فيجوز أيضا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل ومن مراعاة المحل قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانة فالليانة معطوف على محل الإفلاس هذا معنى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية قال رحمه الله إعمال المصدر بفعله المصدر الحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل ثم قال وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله وجر ما يتبع ما جر ومن رعى في الاتباع المحل فحسن ثم قال باب أو إعمال اسم الفاعل هذا العامل الثالث الذي ندرسه بعد دراسة الفعل في الأبواب الأولى تقسيم الفعل إلى ماض مضارع أمر وعلامة كل الفعل يزيد هو الأصل في العوامل أقوى العوامل يعمل محذوفا يعمل مذكورا يعمل في كل شيء الفعل يعمل متقدما يعمل متأخرا الفعل هذا هو الأصل في العوامل مفهوم هذا وكل ما يعمل بعد ذلك فهو يشبه الفعل في العمل. فالمصدر قدر بأن وما بعدها أو ناب عن الفعل، المهم الفعل أقوى. لاحظوا بأن المصدر لم يعمل إلا بعد أن ناب عنه أو أول بأن وما بعدها أو ما وما بعد. فإذا فهو المصدر صح، هو أصل في الاشتقاق اللفظي، لكن الفعل هو الأصل في الاشتقاق العملي العوامل. الآن بدأ رحمه الله يذكر العوامل الأخرى، وهو اسم الفاعل، ثم بعد ذلك اسم المفعول، ثم الصفة المشبهة، ثم اسم التفضيل. ذلك لأنه قدم الأقوى في الأقوى، بمعنى أنه قدم الفعل من أول الأمر، ثم المصدر لكونه جامد ولكونه أصلا في الاشتقاق اللفظي، ثم بدأ يذكر الوصف، مفهوم؟ بدأ يذكر الوصف، بدأ يذكر المشتقات. هل المشتقات جميعها تعمل؟ الجواب لا، ليس جميع المشتقات تعمل. المشتقات سبع: اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، واسم التفضيل. هؤلاء الأربعة، وعندك اسم المكان، واسم الزمان، واسم الآلة. هذه لا تعمل، ثلاثة. الأربعة الأول هم الذين يعملون، هم الذين يعملون وصف. علاش يسموه الوصف؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، واسم التفضيل. هؤلاء يعملون، بمعنى يتعلق بهم جار ومجرور، وبعضها يرفع فاعل، بعضها ينصب مفعول به. فهم هكذا. بدأ بإعمال إذن اسم الفاعل، لنا في هذا الباب باب إعمال اسم الفاعل يمكن أن نتطرق إلى ستة مباحث، ستة مسائل في باب إعمال اسم الفاعل. أول شيء نتطرق إلى التعريف به، ثم نتطرق إلى عمله، ثم إلى شروط عمله، ثم إلى صيغ المبالغة. خامسا نتطرق إلى جواز إضافة اسم الفاعل إلى معموله كما درنا في المصدر، ثم الإتباع على اللفظ أو على المحل. يشبه بالزاف اسم المصدر، كيف المصدر اسم المصدر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، ووالي استفهاما أو حرفا نداء، أو نفيا أوجى صفة أو مسندا، وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، وإن يكن صلة ألف في مضي وغيره إعماله قد ارتضي، فعال أو مفعال أو فاعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل، وفي فاعل قل ذا وفاعل، وما سوى المفراد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل، وانصب بذي الإعمال تلوا واخفض، وهو لنصب ما سواه مقتضي، وجرر أو انصب تابعا الذي انخفض، كمبتغي جاه ومالا من نهض. وكل ما قرر لاسم فاعل واعتصم مفعول بلا تفاضل، فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي، وقد يضاف ذا إلى اسم المرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. احنا نقسم هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة نسوها: وكل ما قرر لاسم فاعل يعتصم مفعول بلا تفاضل، فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي. هذه الأبيات الثلاثة نقسمها نحن. كان الأولى أن تفصل وتجعل الأبيات التي سابقة في باب إعمال اسم الفاعل، ثم باب إعمال اسم المفعول. مفهوم هذا؟ إذن الأبيات رأي فيها تداخل، دخل باب في باب. الأفضل أن نفصل، ولا عيب في الفصل، ما فيش إشكال. فنبدأ بإعمال اسم الفاعل المبحث الأول، وهو التعريف به. أما التعريف باسم الفاعل فهو اسم الفاعل، هو من حيث اللغة واضح جدا، يعني اسم الفاعل، اسم الفاعل يعني الذي يأكل فهو آكل، اسم الفعل الفاعل للفعل. إذن ما اسمه من يأكل؟ آكل. مش ماذا اسم الفاعل؟ ما اسمه من يخرج؟ خارج. وما اسمه من يكتب؟ كاتب. إذن من حيث اللغة سهل جدا، يعني تكي تروح تعلم للناس المبتدئين اسم الفاعل ما تدخلوش في متاهات، أنت تعطيه تعريف الاصطلاحي، أعطيه هذا التعريف ولو اسم الفاعل هو الاسم الذي يدل على من اتصف بالفعل، على من اتصف بالفعل، هذا يدخله، هذا تعريف سهل فهم، هذا من إحسان يعرفه حتى يقرب به بين فهم، يقرب بين متباعدين، لأن المبتدئ بعيد عن كلام العلماء كي يعرفوا تعريف هذا الاصطلاح. قل له شوف اسم الفاعل شو هو، هو الاسم الدال لا هذا بالفاعل، اسم الصالح مو بالصالح، اسم الفاعل ما تخلعنيش تعيش، أعطاني اسم الفاعل، هو الاسم الذي يدل على من اتصف بالفعل. تقدر تعطيه أمثلة، تقول ما اسم الذي خرج، اسم مستحيل واحد يجي تقول لي يخرج وش نسميه كاتب، ما عنديش دافع فهم، لا والذي يكتب خارج، هذا باين بليش عنده فيزيب طاير، والذي طهر له فيزيب طاير مفهوم. إذن فاسم الفاعل هو اسم يطلق على من يقوم أو اتصف بالفعل، على من اتصف بالفعل، سهل جدا. لكن تعال بنا الآن إلى التعريف الاصطلاحي، تقول هو الوصف، لازم تقول الوصف، هو الوصف الدال على الحدث والحدوث والقائم به. الحمد لله عندما كان تقوله من الأول واحد مبتدئ، الدال على الحدث والحدوث والقائم به، هو يكتب وش تقوله، ماشي ما يكتبش، لا لا يكتب، يكتب ويروح، ما يروحش للدار، يروح مباشرة سبيطار، يروح مباشرة المستشفى، قال ليه ما تشعرش مفهوم. إذن اسم الفاعل هو الدال على الحدث والحدوث والمتصف به. أما قولنا الوصف خرج به المصدر، خرج به المصدر، لأنه علاش حنا في باب العوامل، وخرج به الفعل، خرج الفعل وخرج المصدر، خلاف لو قلنا اسم وش يخرج، خرج غير الفعل ويبقى المصدر، علاش نخرجوا بالدال على الحدث والحدوث، خرجوا من الأول المصدر، المصدر نخرج بكلمة الوصف، فالمصدر ليس وصفا. قلنا الدال على الحدث، الدال على الحدث والحدوث، هنا غير قلنا الدال على الحدث دخل، شوف غير قلنا الدال على الحدث المصدر جاي يدخل، قلنا انت خرجناك من قبل، غير قلنا وصف، غير قلنا الحدث دخل اسم الفاعل، ودخل اسم المفعول، ودخل الصفة المشبهة، ودخل اسم التفضيل، كلها تدل على الحادث انه في شيء وقع. مثلا لما نقول لك قادم او ضارب كاين شيء اسمه ضرب وقع، كي نقول لك مضروب كاين شيء اسمه الضرب وقع، او فلان مثلا نقول ضريب كاين اسم كاين شيء حدث اسمه الضرب وقع، او فلان يجوز تقول اضرب ما فيها والو، توفرت الشروط، اضرب اضرب اكثر ضربا يجوز، دل اضرب على وقوع شيء اسمه ضرب مفهوم لنا، اذا دلت على الحدث في شيء اسمه ضرب وقع. لكن الحدوث، الحدوث هو تجدد الشيء، قد يكون ثم لا يكون، لا يثبت. مثلا شوف لما ضربت ضرب بعد ما ضربتش فهمت، وتنكتب الان يكتب وما كتبتش، هذا معناته الحدوث، الحدوث يعني شيء يتجدد، هذا وش معناته الحدوث. ماشي، الصفة المشبهة تخرج لماذا؟ لانها تدل على الثبوت. هذا يزيد لك اشكال، خاطر بزاف الناس كينقولوا لهم طاهر صفة مشبهة او حسن صفة مشبهة، يقول لك ما تدلش على الثبوت، تقول كيف ما تدلش، تقول كيف تدل على الثبوت، وهل اليوم انسان يكون حسن وغدو ما يكونش حسن، واليوم راه طاهر القلب وغدو ما يكونش طاهر، كيش تقول تدل على الثبوت، ما فهموش معناتها الحدوث. لذلك يعني كلمة الحدوث، شوف هذا يعني الشيء قد يكون ثم لا يكون في ذلك الوقت، يعني الفعل هذا يكون ثم يحبس، يكون ثم ما يثبتش، ولو ثبت ولو وقتا خلاص ولا ثبوت مفهوم لا، اتفقنا، لو ثبت ولو وقتا خلاص يسمى ثبوت، خلاف الضرب، تخيل تقعد كي يضرب واحد تقعد يدو تما، وتكي يضرب واحد تقعد يدو تما، ولو واحد يكتب هذا ينحش قاس هكذا لاصق، لا يمكن تصور هذا، فهم. فلذلك الإنسان خارج، خارج هو ما دام يمشي راهو خارج أو غير رايح، خارج برحمة الله، فهم، خارج زاهد، ما دام زاهد، شوف ما دام يمشي ما هو زاهد، مفهوم. إذا هذه ليست ثابتة، راح تجدد، راح تجدد له. الثبوت يعني بقاء الحدث ولو مدة، وهذا ترونه في باب العقائد، في درس العقائد الأشعرية وهنا اختلافهم هنا في، يقول لك هنا نعرف الشيء الذي يقبل الحدوث هي الأعراض، هي الأعراض، داروا قاعدة الأعراض، دليل الأعراض، داروا قاعدة، قال شو عرض الجوهر يقبل أعراض ماشي، ما دام يقبل صفة، ما دام يقبلهاش، ما دام يقبل صفة، وهذا من خصائص الحدوث، إذا فهذا حادث. الشيء الذي يكون حادث أي مخلوق هو الذي يقبل الحدوث، فهم لنا، الشيء الذي يكون حادث أي مخلوق مصنوع هو الذي يقبل الحدوث، تجد فيه هذا اسمه دليل فلاسفة، دليل الأعراض يسمى، كل شيء يقبل الأعراض فهو حادث، يقبل الحدوث فهو حادث. فأنت الآن قال لك لو كان نقول بالله ينزل، كان نقول زعما بأن الله عز وجل حتى الغضب، حتى هم الغضب، الغضب وما يقولوه يعني برك أفاضل الأشاعرة يثبتونه، ولا يثبتونه كما أثبته النص، ويثبتونه كما أثبت النص، لكن في التفسير الغضب هو إرادة التعذيب، إرادة التعذيب، يعني يرجعوا كل شيء لدوك السبعة إرادة، ماشي. الرضا قالك هو إرادة الإنعام، إرادة الثواب، لاحظوا دائما يرجع الإرادة، الإرادة تغير عندهم، وما قالك لا الإرادة شيء خلاص تتعلق به الأشياء. فلما استدلوا هنا دخلت لهم في الرأس، فصاروا يؤولون كل شيء، دليل الأعراض، دليل الأعراض المعروف به الرازي والباقلاني وغيرهم. وين رانا؟ وش نقراو؟ الحدوث، ايه الحدوث هو حدوث زلزال متوقع، دال على الحدث والحدوث والقائم به، والقائم به قولنا القائم به، مازال خرجنا غير صفة المشبهة وقعدنا تما، خرج تخرج ايضا، يخرج ايضا اسم التفضيل، لان اسم التفضيل لا يدل على الحدوث، يدل على الحدث متفاضلا بين اثنين، يعني انه زاد في احدهما، يدل على وصف زائد في احدهما، مفهوم. هذا سياتي، لان احنا كي نعرفوا اسم التفضيل، قول هو الاسم الدال على الحدث، اي دال على وصف في اثنين فاكثر، يزيد في احدهما. خرج اسم التفضيل، خرج اسم التفضيل ليس اسم فاعل، خرج اسم المفعول بقولنا والقائم به، لأن المفعول اسم المفعول واقع عليه، واقع عليه. وقولنا القائم به ما معنى ذلك؟ أنه إما أنه صح، ما معنى قولنا القائم به أي متصف به؟ قولنا القائم به يشمل نوعين من أنواع الفاعل، نوعين، أي الذي فعل الفعل أو الذي اتصف بالفعل، الذي فعل الفعل أو اتصف بالفعل. فمثل فعل الفعل هذا أكثر شيء، كتب زيد، ضرب عمرو، خرج بكر، أو اتصف به مات عمرو، مرض زيد، هو المارض، من الذي فعل المرض؟ ليس هو زيد، لكن نحن ننسب الفعل إليه لأنه متصف به، فيخرج اسم المفعول، لأن اسم المفعول هو الاسم الدال على أو الوصف الدال على الحدث جد والحدوث والقائم عليه، اتفقنا؟ هذا اسم الفاعل. اسم الفاعل كيف تعرفه؟ أهو أوزان، أهو جاي، جاي أوزان، تهو جاي أبنية أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين، عندنا قواعد، أو اسم الفاعل إذا كان ثلاثي، أو اسم الفاعل إذا من غير كان غير الثلاثي. طبعا لما تقول اسم، لما تقول تقسم لك شو اسمه الأسماء، مصدر اسم دل على الحادث، مصدر اسم دل، وكل الأسماء تدل على مشتقة من المصدر، لابد ما لا تكون عندها حادث، صح ولا لا؟ إذا الأسماء قال لي جاي من مصادر فيها حادث، خش هو جاي من عنده فيها حادث، بقات زادت عليه واش؟ بالحدوث، فهم؟ إذا الحادث فيه شيء وقع، لما تقول الحدوث فيه زائد، فيه شيء زين. لو جي صفة مشبعة، وصف الدال على الحدث والثبوت، وصف الدال على الحدث والثبوت ماشي. المسألة الثانية نتكلم عن عمله. يعمل اسم الفاعل عمل الفعل، يعمل اسم الفاعل عمل الفعل لأنه يشبه، يشبه الفعل المضارع، لأنه يشبه الفعل المضارع، سواء كان محلا سواء كان مضافا أو مجردا أو مع ال، مثل المصدر مضافا أو محلا أو مجردا أو مع ال، مفهوم لنا؟ فمضاف النحو أو مخرجيهم كيف نعربهم؟ أو مخرجيهم مبتدأ وخبر بالضبط، مبتدأ مخرجية، مبتدأ خبر مقدم، مهم. إذن وش لازم نقول؟ أو مخرجيهم، هذه الرواية صحيح، أو مخرجيهم باش تولي لك المثال صحيح. واش كنقول أو مخرجيهم؟ عادي، هم راهو راهو مبتدأ، ما راهوش معمول لمخرجية، مفهوم؟ خاطش تا كي جمعت مخرجو يا قلبنا الواو ياء وكسرنا ما قبل الواو لتناسب الياء، شغلها غير كيما. أو مخرجيهم هذه أصلها، أو مخرجوهم احنا نعرفوا باللي إذا رفع الوصف فاعله مبتدأ، الذي يرفع فاعل مسلم اسم الخبر يبقى مفرد، أقائم زيد، تقولش أقائمان، أقائم زيد، أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، يبقى دائما مفرد لأنه يعمل عمل الفعل، لأن الفعل يبقى دائما مفرد. إذا أو مخرجيهم هذه الرواية التي أريدها، الهمزة للاستفهام، مخرجي مبتدأ مرفوع من رفعه، الضم المقدر على ما قبل ياء المتكلم من عنظر المناسبة مضاف، والياء المتكلم مضاف إليه مبني له محلان، أحدهما شتم أحدهما قريب وهو الجر بالإضافة، والثاني بعيد وهو نصب عن الفعولية، مش فاعل، نصب عن الفعولية. هم فاعل سد ما سد الخبر تاع مخرجي، لا لا لا الحمد لله هذا ما في حتى إشكال. فهنا الشاهد أين هو؟ أنه يعمل مضاف، يعمل مضاف اسم الفاعل، يعمل مضاف. طبعا سنرى تقييدا لهذه القاعدة، اسم الفاعل يضاف، ايه عندنا اسم الفاعل يضاف صادق، ونشوفوا لي من يضاف. نقول اللي يضاف اسم الفاعل، تنبيه، يضاف اسم الفاعل لمن؟ يضاف الى مفعوله، فهم اسم، احنا شفنا المصدر وشنو؟ يضاف الى فاعل مفعول، مش عقالك لا اسم الفاعل يضاف الى مفعوله، لا يضاف اسم الفاعل الى فاعله، لا يضاف اسم الفاعل إلى فاعله إلا إذا كان لازما. هنا مثلا نجي نقول لك محمد، محمد نجيبه لنا عليه صيغة مبالغة لا حكمها، يقول لك واحد محمد كريم الخلق، كريم الخلق، أضفنا هنا الصفة الفاعل، لأنه لو جردت شو نقول؟ محمد كريم خلق، هذا فلان ذاهب العقل، شو معنى ذاهب العقل؟ ذاهب عقله، ذاهب العقل، فلان قائم الأبي، قائم الأبي أي معروف بابا دائما واقف، فهم تبانا. فلان مثلا أجبناها كريم، نعودها نعودها يعني كما تحب، تحب أنا أجبت من ذاهب العقل أفضل. زد ذلك، سترون هذا في باب الصفة المشبهة، الفرق بينها وبين اسم الفاعل. الصفة المشبهة تضاف إلى، تضاف إلى مرفوعها، الصفة المشبهة تضاف إلى مرفوعها، لأنه لا تأتي إلا من لازم، اسم الفاعل لما كان اسم الفاعل يمكن يكون لازم يمكن يكون متعدي، قالوا اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه إلا إذا كان لازما. وهذا ما نص عليه ابن مالك رحمه في الألفية، سيأتي معنا. اتفقنا؟ إذا اسم الفاعل لا يضاف إلى، لما نقول لك اسم الفاعل يعمل مضاف، لما نقول لك اسم الفاعل يعمل مضافا، شو المقصود؟ مضافا إلى مفعوله، مضافا إلى مفعوله، إلا إذا كان لازما فيضاف إلى فاعله. ماشي. ما أعطيك مثال، شوف واحد يقول لك زيد، ضارب الغلام، بكرا، هذا زيد ضارب الغلام بكرا، أي زيد، أنا وش قصدي؟ الذي ضرب غلامه بكرا، زيد ضرب غلامه بكرا، أو يضرب غلامه بكرا، يجوز نقول زيد ضارب الغلام بكرا، بكرا، يجوز؟ ما يجوز، مش ما يجوز هذا الكلام، ما هوش لازم، لأنه ضارب راه متعدي، زيد ما حتى في الكلام، تلاحظوا، تلاحظوا أنه لا يليق زيد ضارب الغلام بكرا، سيد الكلام فلا يليق، هذا إذن لا يضاف إلى فاعله بل يضاف إلى مفعوله إلا إذا كان لازم. يعمل أيضا مجردا نحو قوله سبحانه خش عن أبصارهم، كيف نعرب أبصار فاعل خش عن، زد إني جاعل في الأرض خليفة، كيف تعرب خليفة؟ مفعول به جاعل، فهم هنا عمل منون أي مجرد من أل ومن الإضافة. ويعمل محل بأل نحو والذاكرين الله كثيرا، الذاكرين الله مفعول به، لمن؟ للذاكرين، هنا اسم الفاعل عمل محلى، وفيه شاهد أنه أيضا يعمل مجموعا. إذن يعمل اسم الفاعل عمل فعله مجردا أو مضافا أو محلا أو مجموعا أو مثنى أو مفردا، إلا أن لشباب الفعل، إلا أنه إذا أضيف لا يضاف إلى فاعله بل يضاف إلى مفعوله إلا إذا كان لازما فلا بأس. المبحث الثالث هو أهم شيء، شروط عمله. فنقول لا يخلو اسم الفاعل من حالين، الحال الأولى أن يكون صلة لأل، وصفة صريحة صلة أل، مفهوم؟ يعني اسم الموصول أل من خصائصه أن صلته لا تكون إلا صفة صريحة، يعني ما تكونش صفة، ما يجوش تكون صفة ثابتة، يعني لا تشبه الأعلام، تمام؟ الصفات التي تشبه الأعلام، كان الصفات نوعان، لما نجي نقول لك مثلا المعلم اليوم، لما تسمع كلمة المعلم اليوم ينصرف ذهنك إلى الذي يعلم الناس في مكان معين، فبمجلس معين، بشروط معينة، في أوقات معينة، وبلباس معين، بمحافظ معينة، هذا ولا كينا معلم اليوم عنده شيء خاص، لكن لما قلت أي إنسان يعلم الناس ولو برا تعلم أي شيء فأنت معلم، يعني الذي يفعل الفعل تاع التعليم. فنلاحظ بالمعلم الأولى أشبهت الأعلام، والمعلم الثانية أشبهت الأفعال، فالتي تكون صفة صريحة صلة لأل، شو هي التي تكون صلة لأل؟ هي التي أشبهت الأعلام، هي الصفة الصريحة، يعني تحس باللي فعل، وصفة صريحة صلة أل. ماشي. فاسم الفاعل إذا كان لا يخلو من حاله، إما أن يكون صلة لأل، فهنا يعمل بلا شرط، يعمل مطلقا. شو معنى يعمل مطلقا؟ إذا عرفت الضد تبين لك الضد، وبضدها تتبين الأشياء، صح؟ يعني يعمل بلا شرط، أي سواء كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا، معتمدا على شيء أو غير معتمد على شيء، يعمل مطلقا. مفهوم؟ شو يعطينا مثال؟ واحد يجي يقول لك جاء الكاتب الدرس. صحيح؟ صحيح. هذا درس مفعول به لمن؟ للكاتب. وهنا المقصود جاء الذي كتب الدرس. فلو قلت جاء الكاتب الدرس اليوم، صحيح؟ صحيح. جاء الكاتب الدرس غدا، صحيح؟ الذي سيكتب الدرس. جاء الكاتب الدرس أمس، صحيح. لماذا؟ لأنه صلة ال، فيعمل مطلقا، يعمل مطلقا. لما كان صلة لال فهو قوي في الشبه بالفعل، مفهوم؟ قوي، ماشي. مفهوم المخالفة من الحالة الأولى، إذا لم يكن محلا بصلة محلا بال، إذا لم يكن صلة لال فهنا يعمل بشرطين اثنين. شفت كل ضعيف؟ الذي لم يحل بال موصولية، لما فيش ال الموصولية ضعيف، يعمل بشرطين. الشرط يقول شرطين مشي احدهما، يعمل بكليهما يرحمك الله، يعمل بكلا الشرط، لابد من كلا الشرطين. الشرط الاول هذا الذي ذكرنا، ان يدل على الحال، يعني يدل الحال او الاستقبال، لا يدل على الماضي، لا يجوز ان يعمل اذا كان دلا على الماضي. مثلا لو قلت لك محمد كاتب درسه اليوم، صحيح. محمد كاتب درسه غدا، صحيح. محمد كاتب درسه امس، خطأ. لازم يقول محمد كاتب درسه، لازم نضيف محمد كاتب درسه امس، محمد كاتب درسه امس. وخالف في هذا الشرط طبعا الكسائي رحمه الله، فقال لا يشترط ان يكون للحال والاستقبال، يمكن ان يعمل في الماضي، واستدل بقوله سبحانه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. باسط ذراعيه، ما تقوليش انا اضافه، ها تقوليش انا اضافه. كان قال وكلبهم باسط ذراعيه، فيه شاهد؟ ما فيه شاهد، ونعبك باللي ما ينصبش. وكلبهم باسط ذراعيه، لكن القراءه وكلبهم باسط ذراعيه، فهنا ذراعي كيف نعربها؟ كلبي لمن؟ لباسط. مفهوم؟ فمفهوم ما صورش بالياء. فهنا الكسائي يستدل بهذا، قال لك لا شك ان القصه شحال عندها من الصلاه، ها عندها مده، هي فايته في زمانه، راهي فايته 15 او لحق 15 قرن، لانه هي 3 قرون قبل الميلاد، زيد لها 6 قرون تاع الميلاد، زيد لها في قرنين او تاع 10 قرون او 11 قرن صلاه. او يحكي لك هنا الكسائي احيانا مثل الكسائي وغيره يغلطوا باش ما يقولوش انبياء، لازم يغلطوا باش ما تظنش بلي هادو انبياء، كما يغلطش تولي مشكله مع ذلك، تولي تحس بلي النبي هذا وبعد يصرى الغلو. او منيح كي يغلطوا هاد الناس، كما ابن تيميه تفرح كي يغلط، ماذا بينا يفرح هو كي يغلط، نفرح انا كي يغلط. ابن القيم بزاف سياتي الناس، خاصه دوك الحمد لله نسى شويه ريحه العنت شويه هكذا، يجي الناس ما تحت عين في هذاك الزمان تاع لا يدرى الا الله الله، عاتم شكون هو النبي تاعكم؟ ابن تيميه. لازم يغلطوا، هذه غلطه كبيره تاع الكسائي، وهو الذي الحمد لله يعني وضع اساس في علوم كثيره. معروف ان العرب عندها اسلوب يسموه حكايه الحال، حكايه الحال، تحكي ما حدث في الزمن الماضي، تحكيه بصيغه المضارع، وهو يسمى انزال الماضي منزله الحال، تنزل الماضي منزلة الحال، هاوش معناتها حكاية الحال. فمثلا انت لو تقرأ قصص الأنبياء جميعهم تجد الحوار الذي يجري أحيانا بصيغة الحال، هو مضت بصيغة الحال، يا أبانا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حارض، بالعكس مستقبل اخترت، يحكي لك في الماضي لأنه يحكي لك يعني في ذلك أن أنزل الماضي منزلة الحال، كأنك ترى القصة، بدليل قوله بعد ذلك ونقلبهم ذات اليمين، ما قالش وقلبناهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. إذن وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ها بذلك قوله بعد قبل ذلك ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد. اذا او يحكي لك الحال او يحكي لك الحال يعني ايش معناه ويحكي لك ما حدث في الماضي بصيغة الحاضر. والا لو سألنا الكسائي رحمه الله نقلبهم وشو معناها قلبناهم اذا باسط بمعنى بساطة مفهوم لا لا يعني تلزم الكسائي تقول شو معنى نقلبهم اذا قال لك قلبناهم خلاص هو بالضرورة يقول لك هنا نقلبهم ليس للماضي فهم ليس للماضي راهو حال او ماضي مضارع في اللفظ يقصد به ما حدث في الماضي. اذا بالتأويل تعرف نقرأ الآية الآن بالأفعال فقط على بابها وقلبناهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم قد بسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم قد بسط ذراعيه بالوصيد. اذا يبقى دائما الحال الحادثة وقعت بالماضي الزمن الذي يحكيه بالماضي ولكن صيغة بصيغة المستقبل بصيغة المضارع. إذن الشرط الأول هذا إذا كان ضعيفا ما عندوش مسكين ما وصل لأل ما وصل لأل لابد يكون حال لابد يكون دالا على الحال مستقبل. لماذا قالوا هذا بين واضح لأن اسم الفاعل ما عمل إلا مشابهته المضارع حتى إذا زالت العلة زال الحكم. والشرط الثاني اعتماده لابد أن يعتمد بين قوسين أن يسبقه شيء. ما هو الشيء الذي يعتمد عليه أو يعتمد عليه اسم الفاعل؟ تقول أربعة أمور وليست خمسة. أربعة أمور لا بد أن يعتمد عليه. هو يدل على الحال والاستقبال زيد يعتمد على تلك الأمور. أول شيء الاستفهام طبعا بعدين فصلوا. ثانيا النفي. ثالثا مخبر عنه. شو نقصد بالمخبر عنه؟ شو الذي نخبر عنه؟ مبتدا. ايش ما قلت المبتدا؟ قلت قد يكون اسم ان قد يكون اسم كان. لا لا خبر عنه افضل يشمل لك ما تخبر عنه. رابعا الموصوف يعتمد على موصوف يعتمد على شيء قد وصف. معلش نبدا الان بالتفصيل. لابد ان يسبق باستفهام باستفهام سواء كان ملفوظا او ملحوظا سواء كان ملفوظا او مقدرا. فالاستفهام الملفوظ نحو قولنا اقائم زيد اقائم زيد اضارب زيد عمرا صحيح نعرب الهمزة للاستفهام وضارب مبتدا وزيد فاعل لضارب وعمرا مفعول به لضارب. هنا عمل اسم الفاعل هل توفر الشرط الأول؟ توفر الشرط الأول؟ نعم يدل على الحال أو الاستقبال. الشرط الثاني اعتمد على استفهام ملفوظ أضارب زيد. شو اللي خالفنا في هذا؟ اللي قرأ معنا المبتدأ الذي يرفع فاعل شد مسند الخبر قد رأى معنا أن الكوفيين خالفوا اشترطوا الكوفيون اشترطوا أن يسبق بنفي أو استفهام. قال لا يعمل خبير بنو لهب فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا ذكرين الدرس. هنا تلاحظوا شوف الذي يسلم لك هنا راح يسلم لك هناك. شنو هو الأصل هذا؟ أنت قبل ناقشه هذا يشترط قبل كل شيء أن يسبق اسم الفاعل بنفي واستفهام حتى يعمل شيء ترفهم يعني هذا هو الأصل. فالعلماء البصريون قرروا أنه لا بد أن يسبق بنفي أو استفهام. والاستفهام هذا بدينا به قلنا إما يكون ملفوظا أو يكون ملحوظا. ملحوظا مثال واحد يجي يقول لك قائم زيد أو قاعد أم قاعد قائم زيد أم قاعد وش تفهم أحذف الهمزة برت هذا ما كان لا لا. إذن الاستفهام موجود الاستفهام راه كاين غاية ما في الأمر لم ألفظ بأداة الاستفهام. شو يعطينا نظير أنه يحذف أداة الاستفهام. بقرة تتكلم جيد، بقرة تتكلم دكتاعي. فهم مثلا قول الكوميت، كوميت بن زيد الأسد الهاشميات، طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، وذو الشيب يلعب، وذو الشيب يلعب. مفهوم؟ إذا تلاحظ الهمزة اخترت تفرد نفسها، تفرد نفسها. مش كذلك ينبغي أن يعتمد على نفي، ما قائم زيد، ما ضارب زيد عمرا، ما ضارب زيد عمرا، هذا سهل جدا. مخبر عنه لابد يكون مسبوق باش بمبتدا او اسم كان او اسم ان، خبر اسم ان. كلبهم باسط ذراعيه، تفرط شروط ولا لا؟ تفرط شروط. اذا باسط هو الحال استقبال باعتبار حكايه الحال، هو الحال استقبال ماشي. واعتمد على خبر، وكلبهم باسط ذراعي. وتقول كان معتمد على نفي استفهام، قلنا ليس بشرط أن يعتمد على نفي استفهام فقط، يمكن أن يعتمد على مخبر عنه وانتهى. وكلبهم باسط ذراعي. رابعا موصوف، أيوة، سواء كان الوصف موصوف هذا، لا لا مستحيل تستقصي على حاجة وتنفيها وتخبر عنها واحدة من هذه الأربعة. يعني هو لازم له شرطان، الشرط الأول يكون دال، لا الشرط الأول شوف بالعامي قلت لك اعتماده، هذا هو الشرط، على وش يعتمد؟ على واحدة من هذه الأربعة. إذا شرطان تتحفظهما، وشنو هما؟ الأول يكون دال على الحال والاستقبال، والثاني اعتماده، تحبس تم. مفهوم ولا لا؟ تحبس تم معايا. أنا اللي راني عيان المفروض أنا نخلط، مش أنت أك معايا صح. والموصوف هذا إما يكون ملفوظا أو مقدرا تتقدر، نحو قول شو يعطينا مثال في القرآن، مش مثال يعمل ولا ما يعمل، شيء محذوف موصوف محذوف، موصوف مش صفة، موصوف محذوف، جبنا غير كلمة يعني والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة، تخذير والله يريد الدار الآخرة. إذا أنا ننظر باللي حدث الموصوف كثير، من عمل صالحا، من عمل عملا صالحا ماشي. الموصوف المحذوف نعطيك مثال، قول الشاعر وهو يبين لك يعظك أن هناك من الناس مثلهم كمثل البحر أمسى زاخرا، وما يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. واحد يقول صغير هكذا راح جلال جلال في الحجرة وضرب داع البحر، وش درت؟ ما درت ولا شيء، صح ولا لا؟ يا ناطحا صخرة يوم اليوم، يا ناطحا جبلا، يا ناطحا هذا واحد آخر اللي عندكم، يا ناطحا جبلا ليهينه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، صح لا لا؟ يعني قال ليك تضرب جبل أكت تكسر في رأسك، يعني ما ضربت ولو جبل. هذا اليوم كذلك جاي وعد، فقال كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الواعل. الواعل هو الظبي، أنواع الظبي هو الأصل، زفنس قلب الحقائق، يجي يقول لك الظبي غزال، ها غزال ظبي، الظبي هو الأصل، الظباء، وتحتها الغزلان، تحتها الأوعال، تحتها الأطلاء، أطلاء مش الأطلال، فهمنا؟ تحتها الآرام، رئم، ريم، رئم، ما في تسمع ريم، رئم، ووعل، واعل. فهنا نلاحظوا قال كناطح يوما، كناطح صخرة يوما ليوهنها، أو يوصف لك واعل بدليل أبيته، قال كواعل ناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، دل على الموصوف الوعل المذكور في آخر البيت. إذن كناطح أي كوعل ناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنها الوعل. لو ما قلناش بالكي موصوف محذوف كناطح، الكاف حرف جر، ناطح مجرور بالكاف، صخرة مفعول به لناطح، توفر الشرط الأول دال على الحال استقبال. هل اعتمد على شيء، على نفي، على استفهام، على مخبر عنه، على موصوف؟ لا، الحمد لله نعتمد على الموصوف، هو كوعل ناطح صخرة يوم. هذا اسم الفاعل، هذا الوصف يعتمد على موصوف، يعني اسم الفاعل هو وصف لموصوف. ماشي. نحو مررت برجل ضارب عمرا، صحيح؟ مررت برجل ضارب عمرا، مررت برجل يضرب عمرا، الحال هذا مش قلنا الكسائي أبعد النجعة، يعني هو معروف أنه إنسان كيف يتكلم عن الماضي يجيب الحال. يعني مررت برجل ضارب عمرا، صحيح؟ كأن قلت مررت برجل يضرب عمرا، والجملة العربية حالية، سبحان الله. إذن هنا اعتمد على موصوف، مررت برجل ضارب عمرا، ضارب راه وصف لموصوف، مررت برجل ضارب عمرا، ماشي، ما فيهاش مشكل. هذه الربعة هما التي يبد أن يعتمد عليها الوصف لكي يعمل. هناك من ذكر أمرا خامسا وهو أن يعتمد على نداء، واستدلوا بقول العرب يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، كيف نعرب يا؟ حرف نداء، طالعا منادى منصوب وجبلا فعل به، عمل. هل اعتمد على نفي؟ هل اعتمد على استفهام؟ هل اعتمد على مخبر عنه؟ لا. هل اعتمد على موصوف؟ نعم. المفروض يا رجلا طالعا جبلا، فهنا يدخل تحت النوع الرابع. لذلك ابن هشام رد على ابن مالك، عده عندما عد النداء مما يعتمد عليه الوصف لكي يعمل عمل الفعل، قال كان المفروض بالعكس يعتمد على النداء، لأن النداء من خصائص الأسماء. لا لا، فروض الياء من خصائص الأسماء، في تنادي شكون، خصائص الأسماء، المفروض يزيل له الشبه بالفعل، مش يزيل يعتمد عليه، فهم؟ فالمفروض يا طالعا جبلا أي رجلا طالعا، فهنا الوصف اعتمد على موصوف ولم يعتمد على النداء. استمعوا ما قال ابن مالك رحمه الله، كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، وش يشترط؟ أن لا يكون للماضي، يكون حادث، يكفي هذا؟ لا، قال لك وولي استفهاما جاء بعد استفهام أو حرف نداء، هنا قلنا المفروض تدخل تحت الموصف، أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا، اعتمد على استفهام ونفي، أو جاء صفة أي يعتمد على، سبحان الله ابن مالك شيء عبر لك، يعتمد على موصوف، إذا هو الصفة اعتمد على موصوف أو مسندا، أو جاء صفة أو مسندا، جاء خبرا، وتقدروا نقولوا إذا جاء خبرا، لكن لما قلنا يعتمد قلنا يعتمد على مخبر عنه، لو كان قلنا لابد أن يأتي الوصف معتمدا على نفي أو اعتمدا على استفهام، أو يأتي صفة أو يأتي مسندا. بعدين قال وقد يكون نعت محذوف عرف، يعني الذي يعتمد على الوصف مو بالضرورة تذكره، يمكن يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف. بعدين قال وإن يكن صلة، وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. هنا قالك هذه الأوشان يذكر رجاء إذا لم يكن صلة لأل، أما لو كان صلة لأل ففي الماضي وغيره إعماله قد ارتضي. ثم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.